السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هل اشتقتم لدخول الجنة؟ هل يراودك هذا الشوق ويلح على خاطرك أنك ترى أمامك الجنة كأنها رائعين، فتزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة، على الجنة، تقبل على الروح والريحان وجنة النعيم؟ هل تجد في نفسك هذا باستمرار أو من الحين إلى الآخر؟ إن الله سبحانه وتعالى يشوقنا إلى الجنة في آيات الكتاب لأجل أن نشتاق، يرغبنا لنرغب، يتحفز العبد على العمل. فإن الجنة حادي الأرواح. تعلمون ما الحادي؟ كان مع الإبل حادي، الحادي ينشد لها الأناشيد ليخف عليها السير كي لا تشعر بالتعب. فحادي الأرواح أي الذي يرغبها وينشد لها حتى تصل إلى المسكن الذي أخرجت منه إلى الجنة، الدار التي أخرج منها أبونا آدم عليه السلام، فيرغب العبد ليرجع إلى الدار. فإنه ليس كل أحد يعود، فمن الناس من يشرد بعيدا عن طرق الجنة، فليس كل من أراد الخير بلغه حتى يسعى لها سعيها وهو مؤمن، ويعمل لها عملها وهو راغب موقن في ذلك. فأول شيء يا إخواني ألا يغيب عن ذلك وعن خاطرك هذا المشهد العظيم والموقف الرائع الذي أسأل الله ألا يحرمنا منه، أن تدخل الجنة وأن تنظر إلى ربك ومولاك الذي تسجد له وتركع، إن لم تكن شاهدته في الصلاة وعبدته كأنك تراه فدونك هذا المشهد، أن تنظر إلى وجه الكريم أعظم نعيم الجنة، وأنت على الأرائك وتلبس الحلل ومعك ما تشتهي وما تلذ وما تحب وفوق مما تتصور ولا يخطر على بالك ولا رأت عينك ولا سمع بصرك، فكل وصف لها دونها ولا شك، كما أن كل وصف له سبحانه وتعالى دون الحقيقة. دار هي من الغيب الآن، ولكن تصير شهادة لأقوام، ويبقى أقوام في معزل حيث السعير والجحيم والنار والحياة والعقارب والمرزبات التي يخبط بها في رأسه، فغير ذلك من عذاب العزيز القوي. فمن حقق العبودية له أكرمه، فمن حقق العبودية لله أكرمه، من ذل نفسه بالطاعة وامتثال أمره واجتناب نهيه، وإن ألبت عليه الشهوات وإن تقلبت عليه نفسه فينبغي أن يجاهد، لأنها دار غالية الجنة. في هذه السورة، سورة الإنسان، من أطول المواضع التي ذكر الله فيها الجنة ووصف الجنة، من أطول المواضع الإنسان، وكذا بعدها أو قريبا منها في سورة الرحمن. فينبغي أن تتلمس هذه المواضع لتروح نفسك وتحدو بها في سيرها. عسى الله عز وجل مع شدة الشوق وشدة الحرص وكثرة الدعاء أن يبلغك طلبتك وأن ينيلك أمنيتك فاللهم إنا نسألك الجنة لا نسألك سواها، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من كل قول وعمل يباعدنا عن الجنة ويقربنا من النار. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى متكئين فيها على الأرائك، هذا بعد ما ذكر إجمالا ما يكون لأهل النار إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار، وصار كل السورة بعد ذلك يتكلم عن الأبرار في سورة الإنسان. فالإنسان الذي كرمه الله، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه، يذكر له باقي الكرامة. إن أردت أن تبقى على إكرام الله لك فاعلم أن الجنة هي دار الكرامة. النار دار مهانة وذلة، دار مهانة وذلة، يلعن أصحابها ويضربون ويحرقون وتبدل الجلود بجلود أخرى ليذوقوا العذاب مرة بعد مرة بعد مرة. دار مهانة، دار مهانة. فلا تذل نفسك، المعاصي ذلة والبدع ذلة والكفر ذلة والشرك ذلة. فوحد الملك الكريم الرحمن الرحيم، أفرده بالعبودية ليمن عليك بدار كرامة الجنة. بعد أن أجمل الله سبحانه وتعالى في آيتين انتهينا منهما المرة الماضية وختمناهما، لما قال أهل الجنة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قال الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجه مستبشر وأحمر منور، والسرير والقلب في سرور وانبساط وانشراح مبتهج. قد أظله الله في ظله ووقاه شر ذلك اليوم، قد مر به على الصراط وكأنه ما مر على الصراط، كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل، وانتهى به المقام إلى الجنة بعد رحلة طويلة في الدنيا وأطول منها في القبر وأطول أطول منها في عرصات يوم القيامة. الدنيا دار قصيرة جدا بالنسبة إلى ما بعدها، ما لبث العبد فيها إلا قليلا. هذا الذي يقوله من عاين يوم القيامة، ما لبثنا إلا ساعة، ده الدنيا كلها كانت ساعة، لأنها بالنسبة إلى الآخرة دون الساعة بالنسبة إلى الآخرة صفر. فإن أي رقم على المال نهاية يساوي صفر. إيه 70 سنة على مال نهاية خالدين فيها؟ صفر ولا حاجة. حط أي رقم على المال نهاية يساوي صفر، يتناهى ويتلاشى ويصغر يصغر يصغر يصغر إلى أن يصير لا شيء. فهذا الذي يشهد به من شهد الموقف، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة بل الساعة كثير. هذا في زعمهم وظنهم لما رأوا طول الموقف، ما يدرون أن الأمر لسه مستمر ثاني بعدها خالدين فيها. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. هي هذه يا إخواني، هي هذه الصبر، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا. التكاليف الشرعية محتاجة صبر، لأن البدع والمخالفات تنازع الإنسان انتزاعا، تنازعه نزعا وتنتزعه انتزاعا فعلا. الشهوات في المطعم والمشرب والمأكل والملبس والنساء تتجاذب الإنسان بتشده، فيحتاج إلى صبر طويل للزوم الطاعات، ويحتاج إلى صبر طويل للنزع عن الشهوات والشبهات، ويحتاج إلى صبر طويل لما يصيبه في الدنيا من الألواء والأمراض وغيرها مصائب الدنيا التي لا تحصى ولا تعد. انتقل من الشقاء إلى جنة وحرير، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، هكذا أطلقها جنة وحرير، وهذا إشارة إلى عظيم النعيم الذي يلقونه في تلك الدار. وهذه الآيات ظاهرها العموم، وهي كذلك لكل من خاف يوم القيامة وأطعم لوجه الله وخاف من عذابه، الصفات المذكورة، وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان يدخل فيها سبب التنزيل يدخل تحت عمومها دخولا أوليا. ثم قال ربنا: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم لا تحرمنا واكرمنا ولا تهينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا، وعاملنا بكرمك وجودك ومن علينا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين. عيش بقى وصف ربك سبحانه وتعالى لأهل الجنة: متكئين قاعدين مريحين اتكاء على الأرائك، وقبل ما يقول لك متكئين على الأرائك قال فيها، شفت الجار والمجرور اللي جه ده، ها ما هو متكئ على الأرائك الجملة كده، قال لك متكئين فيها على الأرائك، فيها الهاء دي تعود على ايه؟ يقول لك متكئين في الجنة، فاهم؟ فاهم عن ربك؟ متكئين في الجنة، متكئين في الجنة، تربهم مسك، الحصباء لؤلؤ، جذوع الشجر ذهب، متكئين في الجنة، تطير لها النفس، تطير. ربنا بيقول لك هتتكئ في الجنة، تقيل تريح مدد في الجنة، متكئين فيها، فالضمير يعود إلى الجنة. وهذه لفتة، كما قالت امرأة فرعون ابني لي عندك، قبل ما تقول ابني بيتا في الجنة، قبل ما تقول ابني لي بيتا، ابني لي عندك، ناس فهمة شايفة الأخرة، متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك، يعني لو متكئين على الأرض في الجنة بقول لك مسك، متكئ على مسك وزعفران، لا، فوق هذا المسك أرائك والأريكة، السرر في الحجال، السرر السرير، سرير يطلق على سرير الملك، ملك، وهذه السرر لها حجال، الحجال اللي هي الظليلة زي الشمسيات كده، سرر في الحجال، وهذا أو هذه أكرم جلسة وأنعم جلسة للإنسان، سرر في حجال أرائك، لا يرون فيها، الها تعود على ايه؟ الجنة، متكئين فيها لا يرون فيها، يشوقنا الله، يرغبنا الله، عسى ان توافق الآية قلبا فتحركه بأمره سبحانه، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، في هذه الجلسة الكريمة المريحة المطمئنة، الجو حولهم ناعم دافئ، دافئ في غير حر، وندي في غير برد، لا شمس ولا زمهرير، نسيم الجنة، جو الجنة، جو الجنة، مناخ الجنة، لا شمس ولا زمهرير، فيصف الجلسة بعد أن أطلق جنة وحرير، يصف الجلسة ويصف الجو أثناء جلسة أصحاب الجنة، لا شمس ولا زمهرير، والزمهرير أشد البرد، لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير، العذاب ده في الدنيا، الشقاء ده في الدنيا، الحر والبرد ده في الدنيا، الجنة دار كرامة لا حر فيها ولا برد، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا، ودانية عليهم ظلاله، بينهم في جلستهم على الأرائك في هذا الجو الناعم الهادئ الدافئ، تدنو الظلال ظلال الأشجار قريبة منهم مظللة عليهم، زيادة في النعيم، وإن كان لا شمس هناك، الجلوس تحت الأشجار نعيم، الجلوس تحت الأشجار نعيم، حتى لو كنت فارش سجادة في الدنيا تشرب بالنعيم، فكيف وأنت في حرير وعلى مسك وزعفران؟ وأشجار الجنة ليست جذوع الأشجار الخشنة بل الناعمة الذهبية. ودانية عليهم ظلالها، أي شجرها قريب منه. وأشجار مثمرة ليست أشجار للتظليل وفقط، بل فيها ألوان الثمار. أرأيت أوراق الأشجار بالثمار، كيف أن مجرد النظر إليها نعيم. مجرد تبص الشجرة كده وفيها الثمار شكل يشرح الصدور. أمراض النفسية يقول لك اجلس في الطبيعة وانظر لكذا، بتعالج الأمراض النفسية. فكيف هم في نعيم فوق نعيم تطير القلوب. وهذا حال أهل الجنة، لا ينقطعون عن هذا. ودانية عليهم ظلالها، يقول لك ظلال الأشجار، وأنا أريد أن أقول ظلال الجنة. ظلال الجنة ما نعرف أو ما ذكر وما لم يذكر، لأن كل الضمائر تكين فيها، لا يرون فيها. دانية عليهم ظلالها، ظلال الجنة بما فيها من أشجار وغيره. وذللت قطوفها، قطوف الجنة وأشجارها وأشجارها، تذليلا. القطوف يعني الثمار. سخرت ثمارها لمتناوليها تسخيرا، بحيث يتناولها القائم القاعد المضطجع. لو وقفت طولها تبقى قريبة منك، طب لو جلست تدنو منك، ما تحتاج انك تقوم. فإن كنت مضطجعا واحتجت للثمار تدنو منك، قائم جالس مضطجع الثمار تدنو، ولست أنت الذي تدنو. فلا دنو في الجنة لأهلها، إنما تدنو منهم ثمارها. شوف لما الملك يحب أن يكرم عباده وأولياءه، خالق الخلق ورب السماوات والأرض، يكرم من أحبه، كيف سيكون الإكرام؟ قال وذللت، المذلل يعني القريب المتناول، نقول حائط ذليل يعني حائط قصير يعني اقترب منه. جعلت منقادة لا تمتنع على قاطفها، يمسك تطلع فيه بسهولة، ما بيحتاجش إلى جذب ولا مقص ولا أي شيء. مذللة، الثمار مذللة، النعيم في الجنة مذلل لأهله، فيأخذونه سهلا إخوة. وذللت قطوفها تذليلا، هذا كما قال تعالى وجنى الجنتين دان، قريب، قطوفها دانية. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يقول مجاهد إن قام ارتفعت معه بقدره، وإن قعد تذللت له حتى ينالها، وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها. ولهذا قال تعالى تذليلا. لا يرد أيديهم بعد ولا شوك. لما تبقى أمامك الثمرة في الشجرة، إيه اللي يمنعك أنك تأخذها في الدنيا؟ يا بعيدة يا في شوك مش قادر تمد إيدك، فلا بعد ولا شوك. فتأتيك قريبة وتأتيك سهلة، لا شوك ولا صعوبة في تناولها، مذللة. لما أراد الله أن يصف هذا الحال قال وذللت قطوفها تذليلا، هذا هو الوصف الرباني لها. فإذا دنت الظلال ودنت القطوف فما هي إلا الراحة والاستراحة على أمتع ما يمتد إليه الخيال، بل فوق الخيال والوصف. قال الله ويطاف عليهم، وهم على هذه الأرائك وهم تحت هذه الحجال وهم في وسط الأغصان والأشجار والثمار يتناولونها مذللة تذليلا، ويطاف عليهم بآنية. يطوف الخدم عليهم بآنية. قال الله عز وجل آنية من فضة، هذه واحدة. وأكواب، الأكواب جمع كوب، والكوب هو الذي لا أذن له ولا عروة. الأذن لو احنا البزبوز اللي صب منه، والعروة يعني الخرطوم الإيد اللي بتمسك منها، دي اسمها أكواب. فالكوب ما لا أذن له ولا عروة. وأكواب كانت، هذه الأكواب قواريرا، وهذا الشيء لا نعرفه في الدنيا. كيف تجمع بين الفضة وصفاء الزجاج؟ اشتغل عشان تشوف الموضوع ده. دي أواني مش موجودة في محلات الأواني. لما العرايس يلفوا كده عمال تفكر الكوبايات شكلها ايه والطباق شكلها ايه، لأن هذا لون نعيم. الإناء اللي فيه الشراب نعيم وحده، شكل الكوباية، شكل الإناء نعيم لوحده، كل شيء في الجنة نعيم، كل شيء. الجو مش النساء والطعام والشراب، لا لا لا لا، كل ما لا تقع عينك إلا على نعيم، ولا تسمع أذنك إلا نعيم، ولا تلمس يدك ولا جسمك إلا نعيم، نعيم في نعيم. كل الشقاء منزوح، دار النعيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نعيم إلا نعيم الآخرة. أنت ما شفتش نعيم عشان تفهم الكلام ده، لأن ما فيش نعيم أصلا في الدنيا، كل النعيم اللي في الدنيا شقاء. الأكل اللي أنت شايف أنه نعيم ده شقاء. شفت درجة إيه؟ لا نعيم في الدنيا، لا نعيم إلا نعيم الآخرة. أسلوب حصر، ما فيش نعيم إلا الآخرة. خليك بقى شقيان وتعبان في الدنيا عشان النعيم المزعوم عندك في الدنيا، وانت سايب النعيم الحقيقي. ولهذا لما عرف الصالحون والأولياء ذلك زهدوا في الدنيا. دنيا ايه؟ هو انا مجنون؟ بيقول لك دي مش نعيم، ده في نعيم. بيقول لك دي مش دار، ده الدار لسه جاي. بيقول لك دي مش راحة، ده الراحة جاي. بيقول لك دي دنيا والعليا لسه جاي. أضيع رأس مالي فيها؟ حماقة وغباء وقلة إيمان بما قال الله، قلة تصور وعيش لنعيم الجنة. لأنه لو فكر في الجنة لزهد في الدنيا، فكيف لو دخلها؟ فكيف لو آكل منها وشرب وعافت حورها وعينها؟ كيف؟ كل اللي هتفكر فيه النعيم أكثر مما تفكر فيه. تخيل بقى أن أرحم الراحمين اللي في الدنيا نار رحمته تتناول كل شيء، وسع كل شيء رحمة حتى الكفار. شو بقى لما يرحم الصالحين في دار كرامة أعدها لهم وغرسها بيده. لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك. قال الله ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. قوارير من فضة، القوارير الزجاج، صفاء القوارير صفاء الزجاج. قوارير من فضة، طب ازاي زجاج وفضة؟ سلفنا الصالح يقول لك دي الحاجة اللي ما شفناهاش في الدنيا، حتى ورد بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، لكن المعنى صحيح. مين شاف قوارير وفضة؟ انه فضة وتلاقيه شفافية الزجاج، امامك زجاج وهو فضة، مش موجود ده، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، مش موجود في الدنيا. هذا وصف، تعرف يعني قوارير، تعرف يعني فضة. كيف يجمع بين الامرين؟ ده شيء صعب خالص، مش عارفينه، مش فاهمينه. الصفاء صفاء الزجاج واللون فضة. كانت قوارير قوارير من فضة، طبعا فيها قراءات كثيرة هذه الآية، ونعيم وحدها، مجرد تسمع قراءات الآية نعيم. نافع والكسائي وأبو بكر قالوا قواريرا قواريرا بالتنوين فيهما مع الوصل، إذا وصلت يعني والوقف عليهما بالألف اثنين. يبقى نقرأها كانت قواريرا قواريرا من فضة في الوسط. كانت قواريرا إذا وقفت أنا طبيعي التنوين لما تقف عيب لقف هكذا قواريرا من فضة. هؤلاء قرأوا بالتنوين في الموضعين. وهذا الكلام إذا كنت فاكرين قلناه في كلمة سلاسل، ما هي قوارير على وزن مفاعيل، فقلنا المنتهى الجموع صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل اللي قلناه هناك طبقه هنا بالضبط. وقرأ حمزة بعدم التنوين فيهما وعدم الوقف بالألف، وقرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألف، وقرأ ابن كثير بتنوين الأول دون الثاني والوقف على الأول بالألف دون الثاني، وقرأ أبو عمرو وحفص وابن ذكوان بعدم التنوين فيهما والوقف على الأول بالألف دون الثاني. خليكم معايا في المصحف، كانت قواريرا، ملاحظين الألف عليه سكون مستدير. ما معنى السكون المستدير؟ معناها لا ينطق. الجماعة اللي بيدرسوا للأطفال قالوا إن الأطفال بياخدوا الكلام دي مش هينطق، يبقى قواريرا قواريرا زي ما قرأناها احنا في الوسط كده خلاص. طب واللي بعدها عليها ايه برضك؟ سكون مستدير، لان السكون المستطيل تنطق الالف. واضح اخواني؟ طيب يبقى ده سكون مستدير. اي سكون مستدير في القرآن في رسم المصحف معناها الحرف لا ينطق، يبقى كأن الالف ده مش موجود. كانت قوارير قوارير من فضة. وضحت خلاص؟ طيب رجعوا رسم المصحف في كتاب اللوح بتاع الأطفال اللي بيكتبوا فيه. أيوة لازم تعرفوا الأطفال 4 سنين و5 سنين عارفينه بالحضانات المحترمة. ها؟ يبقى ازاي احنا نعرفوش؟ تقول لأخويا أسامة احنا بنعمل اللوح ده بنطبع كتاب الأطفال كده الموضوع سمينه اللوح مش اللوح ان زمان كانوا بيكتبوا في اللوح. ها؟ فكاتب لهم قاعده تقول يا ابني ده صعب على قلم العيال عارفين. قلت له يبقى انا اللي مش عارف. فلازم نعرف الكلام ده اخوان. كانت قوارير قوارير من فضه، تكرار لوحده جمال في المعنى. قوارير من فضه، جعل الله قوارير اهل الجنه من فضه، فاجتمع لها بياض الفضه وصفاء القوارير. قال الزجاج القوارير التي في الدنيا من الرمل، مش كده؟ مش هو الرمل مصنوع منه الزجاج ده؟ فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة مش من رمل، أصل المادة. واللي خلق الزجاج من الرمل يخلقه من مما شاء من فضة أو سواه. فادخرت هذه لأهل الجنة، ولهذا من تناول في هذه الآنية آنية الذهب والفضة في الدنيا حرم منها في الآخرة. لهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ولها عن الأكل والشرب وعن الشرب في آنية الإيه؟ الذهب والفضة. قدروها تقديرا، ده نعيم تاني. يبقى وصف الشرع والكأس الكمية اللي هتتحط قد إيه، والكأس ده حجمه قد إيه. قدروها تقديرا، يا ترى دي صفة للقوارير؟ قيل الصفة للقوارير على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة دون زيادة ولا نقصان، حاجة بالماس. وقال مجاهد أتوا بها على قدر ريهم بغير زيادة ولا نقصان. يبقى تقدير للكأس أو للكوب وتقدير للإيه؟ للشراب. قال الكلبي وذلك ألذ وأجهى وأشهى. وقيل قدرها الملائكة، يبقى السقاه اللي هم الخدم اللي بيطوفوا أو الملائكة. وقيل قدرها أهل الجنة الشاربون على مقدار شهواتهم وحاجتهم، فجاءت كما يريدون في الشكل لا تزيد ولا تنقص، لا يعوز يزود فيها ولا يعوز نقص منها، هي بالضبط ما هو عايز. قدروها تقديرا، ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. قال ابن عباس قدرت للكف، بدأ بيتكلم على الكأس، فسهولة في حملها وسهولة إمساكه والقدر اللي يريدونه من شرابه. الله الذي يكرمه، الذي اختار لأهل الكهف في الدنيا كهف في جبل تزاور فيه الشمس عن كهفين ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، في الدنيا فوق جبل في كهف كده هيئ لهم نعيم ومناخ عالي، فكيف بهم حين يرفعهم إليه في الجنة ويسقون فيها فين؟ في الجنة. تكرار الضمير هنا يحرك القلب تحريكا، ويسقون فيها وهيشربوا في الجنة كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قلنا كأسا قبل كده يعني ايه؟ قلنا الكأس يعني الخمر نفسه، او كأسا اللي هو الإناء المليء يسمى كأسا. كأسا كان مزاجها، خدنا مزاجها دي قبل كده، بس خدنا مزاجها كافورا، هنا مزاجها زنجبيلا. ممزوجة ترى بالكافور وممزوجة ترى بالزنجبيل، مش متخيل مش كده؟ اشتغل عشان تشوف، هيا نعمل. حقيق أن يعبد سبحانه وتعالى، وحقيق الجنة أن يعمل لها. عين ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يسقون في الجنة كأسا من الخمر ممزوجة بالزنجبيل. طبعا العرب يفهموا الكلام ده كويس قوي، كانوا كانوا بيمزوجوها بالكافور وكانوا بيمزوجوها بالزنجبيل، ففهمين القصة دي. وعطول أنا عايز أفهم زيه. تعمل لترى هذا النعيم عينا، الزنجبيل ده زي ما قلنا كافورا عينا يشرب بها عباد الله، فاكرين؟ هنا برضه الزنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فما معنى كلمة سلسبيل؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال السلسبيل هو الشراب اللذيذ مأخوذ من الثلاثة. تقول العرب هذا شراب سلس وسلسال وسلسبيل، أي طيب لذيذ. فالسبيل في اللغة اسم لماء في غاية السلاسة، حديد الجرية يسوغ في حلوقه. عسى الله أن نطعم هذا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، اللي هي إيه بدل عينا فيها تسمى سلسبيلا. عين في الجنة اسمها عين تسمى سلسبيل. أنا بقول لك عايزك تعيش أنك شايف الجنة، غمض عينك كده ونام على ظهرك كده، وقعد في حديقة، وقعد على الشاطئ، وقعد فوق السطح، شوف فكر كده في الموضوع ده، لازم يكون شغلك، لازم يكون على بالك. هو ده اللي بيسوق المتقين، هو ده اللي بيسوق المؤمنين، الرغب الشوق الشوق إلى هذا النعيم يسوقهم سوقا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صورة من النعيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. لما فرغ من وصف الأكواب والشراب والقدر بتاعها بيوصف لك اللي جايبين الشراب الخدم، ولدان مخلدون، السقاة فيها ولدان مخلدون، يعني باقون على ما هم عليه من الشباب، باقون على ما هم عليه من الطراوة والنضارة، لا يهرمون لا يتغيرون، ولدان مخلدون لا يموتون. المعنى الثاني، وقيل مخلدون التخليد هو التحلية، ولدان محلون. إذا رأيتهم هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا. شفت فرحتك لما تشوف واد صغير كده وشكله حلو كده ويجري عليك، تحس انك عايز تحضنه وعايز تبوسه وعايز تلعبه. ده في الدنيا، لا ده التنين لؤلؤ. شوف فرحتك بهذا الصغير فعلا فرحه فرحه والله. لو خد يا عمه وبيديك حاجه تحس ان هيديك يعني حاجه كبيره قوي، وتبقى قطعه حلو وتبقى فرحان انك تاخدها من ايده. بتحسوا بالموضوع ده ولا القلوب ماتت وما بتفكرش الموضوع ده؟ ده نعيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لما تشوفهم تفتكرهم لؤلؤ منثور في الجنة، على المسك والزعفران ده في عيال بتجري كده ولدان، ها وشايلين الكؤوس الجميلة اللي انت شايفها ديت جاي منها لك وانت على الأريكة تعانق الحور العين. نعيم نعيم فوق نعيم. ولا طلبة لهم، ده مش واحد قاعد في جنينة وطالع، هو ده موضوعهم، هو دي حياتهم، في شغل فاكهون، قال هو ده شغلهم، هو ده موضوعهم المشغولين دي. مفيش حاجة مقرقة، مفيش حاجة منغصة، خلاص ما هي دار التنظيف انتهت، وهم أحسنوا فيها فأحسن الله إليهم بهذه الدار جزاء بما صبر. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال عطاء يريد في بياض اللون وحسنه، واللؤلؤ إذا نسر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوما، إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة. هو دول بيجوا كده وكده وجايبين كذا ودول جايبين كذا ودول جايبين كذا، فسمى لؤلؤ إيه؟ منثور. فالمنثور تشبيه لهم في نثره، وقيل تشبيه للجمال لأن اللؤلؤ هو منثور أحلى ما بيكون مجموع في الخيط كمان، وقيل إنما شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة. يبقى كلمة منثور أفادت ثلاث حاجات، لؤلؤ لؤلؤ معروف، لكن المنثور أراد بها أو أريد بها على فهم العلماء، وما خفي كان أعظم، وما لم نفهمه أكثر، قالوا اللون والبياض والحسن زي اللؤلؤ المنثور. طيب أدي واحدة. الثانية قال انتثارهم في الخدمة، انتشارهم سمي منثور، وقيل منثور دليل على السرعة، سراع في الخدمة، بخلاف الحور العين شبههم باللؤلؤ المكنون لأنها مش ممتهنة في الخدمة. فهمت؟ يبقى جه لؤلؤ مكنون في وصف الحور العين، ولؤلؤ منثور في وصف الولدان المخلدون. ليه؟ الحور العين مش شغالة في الخدمة، مش شغالة في الخدمة عشان نقول عليها لؤلؤ منثور، ده هي للتحلي والتزين والتمتع. باشا، تقول باشا كده هدوء كده والزينة، لؤلؤ مكنون محفوظ لأولياء الله، للصالحين، لمن أحسن عبادته، لمن صبر في الدنيا، لمن اتبع شريعته. كلام اللي بنقوله في الدروس ده، هو ده، هو ده المهر، هو ده المقدم بما كانوا يعملون، هذا سعيهم في الدنيا المشكور القليل اللي ربنا عظمه وكبره ليه حتى تصير التمرة كجبل أحد. فهل تدخل النفس وهل يستصعب القلب مشاق الدنيا؟ بل يحلو عذاب الدنيا ومشاق الدنيا. ولهذا كان السلف الصالح يفرحون بالبلاء، تقدر دلوقتي تبدأ تفهمها. أنا بقول لك التركيبة دي اتغيرت، طريقة تفكيرنا وتصوراتنا واعتقاداتنا متغيرة، شكل ما فهمش كلامهم. كانوا بيفرحوا بالبلاء، ما هو ربنا بيقول لهم بما صبروا، هو هيصبر عليه، هيصبر على النعيم ولا يصبر على البلاء؟ فلا يتمنى البلاء، فإذا وقع فرح به وصبر، لأنه عارف إن ده المهر، هو ده ثمن الجنة، صبر لك الجنة، ما صبرتش لك النار. هي كده ببساطة شديدة جدا. قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كلهم بهذه الصورة، ما فيش واد فيهم ناقص على التاني، ها؟ ولهذا هم متشابهون متساوون، مش واحد حلو واحد وحش، لا، كله أحلى من كله. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كما تمسك حبات اللؤلؤ، دي أحلى، لا دي أحلى، لا دي، كلها أشكال وألوان رائعة. ده الولدان السقاه الخدام، كما وصف بطائن الفرش لما قال من استبرق. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا شفت هناك، إذا ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم، إذا رميت ببصرك هناك يعني في الجنة، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا لا يقادر قدره، آية تشوق تهيج. ربنا يوصف لك يقول لك وإذا شفت هناك هتشوف نعيم كبير قوي، رحيم في عرضه، رحيم في عرضه. إذا رأيت ثم رأيت، إذا رأيت هناك رأيت نعيما وسعة وارتفاعا وحبرة وسرور، مملكة لله، هناك عظمة، سلطان باهر، حتى يقول الله لأدنى أهل الجنة ولا دنيا فيها اللي كان بيعذب بالذنوب وخلاص وخرج، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة ينظر إلى أبطأ كما ينظر إلى أدناه. إيه ده؟ إيه ده النعيم والجنة اللي نمشي فيها سنة؟ طب لا ده ألف سنة، ده هذا أدنى أهل الجنة منزلة. سأل واحد، جاء رجل من الحبشة، حديث ساقه ابن كثير، جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل واستفهم. فقال رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال نعم والذي نفسي بيده، إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له كذا وكذا، إلى آخر الحديث. ونزلت هذه السورة، ذكر ابن كثير دون تعقيب. وإذا رأيت ثم رأيت، إذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم، وفيها قراءات كثيرة نعرض عنها الآن لضيق الوقت، عاليهم ثياب سندس بالإضافة هكذا، ها هي ممكن تبقى ايه ثياب سندس، مش كده؟ اقرأوا وراجعوا فيها القراءات اللي فيها، لكن عندنا قراءة حفص عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ده وصف الإباء، يعني سندس أولا ويعني استبرق. السندس حرير الناعم الخفيف، الغليظ من الحرير التقيل اسمه استبرق، حرير خفيف وحرير تقيل، دي تعمل مهنة مثلا قمص، ودي زي عبايات زي كذا، الله أعلم، أسأل الله أن نرى هذا. ثياب سندس خضر، الخضر دي وصف الإيه؟ الثياب ولا السندس؟ واحد. ها؟ ثياب سندس خضر واستبرق، قيل ان السندس نعت للثياب، لان السندس نوع من الثياب، وعلى انه خضر نعت للسندس، فالسندس اخضر، وهذا احسن انواع الحرير اخضر، وان كان منه اخضر وغيره اخضر. واستبرق اي حرير غليظ، يبقى ما رق من الديباج وما غلظ منه، جنه وحريرة عايشين في الحرير ده. وحلوا الحلية بتاعتهم في معاصمهم أساور من فضة، هي فضة ولا ذهب؟ مش في آية بتقول يحلون فيها من أساور من ذهب في سورة فاطر، ها؟ وفي سورة الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، هي فضة ولا ذهب ولا لؤلؤ؟ قال المصنف لا تعارض لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب وفضة ولؤلؤ، عنده سوارة ذهب وعنده سوارة فضة وعنده سوارة لؤلؤ، أو بأن المراد أنهم يلبسون سوارات الذهب تارة وسوارات الفضة تارة وسوارات اللؤلؤ تارة، أو أنه يلبس كل أحد منهما تميل إليه نفسه، جنة ذهب وفضة ولؤلؤ ألوان من الحلي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة للزينة. ولما ذكر الله ذلك وبينه ذكر لونا آخر من النعيم، وسقاهم ربه. الله اللسان والقلب بيقف الآية، وسقاهم ربهم الذي كانوا يعبدونه ويعظمونه ولا يعظمون سواه بأي لون من التعظيم، حتى الحلف الكلمة لا يحلفون إلا به، لا يقسمون إلا به، الأمر أمره عنده، والنهي نهيه عنده، والشرع شرعه عنده، لا يحولون ولا يتغيرون عن ذلك. وصف أهل الجنة قال وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شراب شراب شراب شراب، ده بقى الشراب الطهور الذي يسقيهم الله عز وجل يمن عليهم به. طهور عكسه ايه؟ نجس. ماء طهور وماء نجس. هو اللي قبل كده ما كانش طهور، ده دي الطهارة الدنيوية انه يتوضأ به يشرب لانه طاهر. لكن اذا قست هذا الطهور في الدنيا الى شراب الجنة، لا لا، الطهور هناك ده مليء بالميكروبات، ده مليء بالمنغصات، الطعام اللي بتاكله ده مليان حاجات. اكبر دليل مليء بالنتن انك بتخرج البول والغائط، ده جاي منين؟ ده الاكل اللي كلته. كان موجود في التفاحة الحاجات اللي خرجت دي، كان موجود في كل أطعمة الدنيا. تلك البحث اللي قالنا في الدكتوراه ان اكل الدنيا بيأثر العمر، دي اخر الابحاث الجديدة في الطب، الاكل بيأثر مش بيطول. لكل طعام فيه حاجات قاتلة لأشياء في البدن، تخيل في الواحد يأكلها هو قرفان المفروض يعني. تخيلوا يا أخوانا، سيبوكم العلم الحديث والكلام الفاضي، خلونا في الجنة. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سمى هذا الشراب شراب طهور، شرابا طهورا، لأن الخمر اللي في الدنيا نجس. عين ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما في كان في قلبه من غش وغل وحسد. يأتون الطعام فإذا كان آخر أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك. المية المشربة في الدنيا تخرج بول، لكن دي ما فيش، لا يبولون فيها أصلا، فيش بول ولا غائط في الجنة. المية المشربة ده عمين نشرب وناكل من عين ده، يخرج رشحا الرشح مثل، لان هي نفسها طيبه طاهره طهور. فاهمني ازاي؟ فاللي بيخرج منها ايه؟ منها بيخرج منها هي. ها، ورب العزه وصف الطعام طهور ووصف الحور العين بانهن مطهرات. هذا كله يدل على اننا يا اخواني في حياه فعلا ليست بحياه، وبنعيم ليس بنعيم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، آخر آية في درس اليوم، إن هذا كان لكم جزاء على أعمالكم، ثوابا لصالح أعمالكم، وكان سعيكم أي عملكم في الدنيا وسعيكم في الدنيا بطاعة الله مشكورا مرضيا مقبولا. والشكور أو الشكور يقول لك دابة شكور، هي التي تأخذ القليل من العلف وتعطي ثمنا، تأكل قليل وتثمن جامد. يقول لك دب شكور، العرب سماها دب شكور. فالشكور هو مقابلة القليل بالكثير. وكان سعيكم القليل ده هو قليل طبعا، كل عمل هنعمله بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبالنسبة للجنة كمهر للجنة وسم الجنة ولا حاجة طبعا. ايه ده الواحد بيشقى في خارج البلاد مش سنة، 20-30 سنة عشان يرجع يبني فيلا وينام على مش عارف ايه ويجيب اجهزة ايه ويبقى جنبه مورم كبد وعنده كلية وعنده مش عارف ايه والبلاوي الزرقاء فيه. يقول لك 20-30 سنة عشان ايه؟ عشان البيت المعفن ده؟ ما طبعا ده ولا حاجة بالنسبة للجنة. تتكلم في ايه؟ ده الدنيا كلها ما بتستويش موضع صوت احدكم، احدكم ان شاء الله بنجعلنا ايه ليه موضع صوت احدكم في الجنة. فانت بتتكلم في بتسعى وتشقى كام سنة عشان توصل لدي، عشان تحوش المليار ساعته وشقيتها دي، سواء سعي حلال او حرام ساعته وشقيتها دي، وفي النهاية تعمل دي الدنيا كلها ولا حاجة، متاع قليل وليس به نعيم. لا، في الجنة يقول الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء، ده من كرمه، من كرمه، عطاء كريم من معطي كريم سبحانه. وكان سعيكم عند الله سبحانه وتعالى مشكورا، لأنه رب شكور، فهو غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وبارك في أعمالنا وسعينا واجعله سعيا مشكورا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.